احنا اللي واقفين بجانب النساء، واقفين بجانب مشاكلهم، وبن بن بن يعني مشاكلهم مع الازواج، مشاكلهم مع الاولاد والكلام ده، احنا انا وامثال الذين نقف بجانب النساء في هذا. رجوع المراه الى دينها مره اخرى والاستمساك بعروه الاسلام الوثقى كان سبب فيها مشايخ الاسلام، الشيوخ يعني اللي هم الذين يعني بلغوا دين الله عز وجل. فدعوا ان انا بحتقر ولا بعمل هذا شيء لم يكن وما خطر على بالي قط ان انا يعني اذري بالنساء ولا اقول ان هم ما بيفهموش كده على الاطلاق، لكن كبر عليا ان تطلع واحده بتتمنظر عشان تعلم الرجال والنساء بدعوه انا بتعلم النساء فقط، كبر عليا ولا يزال هذا كبيرا. وانا اعظ يعني الاخت التي ما زالت يعني ترتكب مثل هذا الفعل القبيح ان تتقي الله عز وجل وان ترجع الى دينها مره اخرى والتزامها، والا فانا اخشى عليها انها ان يهوي بها الهوى، وحب الظهور يقسم الظهور، تبتدي تتنازل شيئا فشيئا فشيئا حتى تفقد نفسها. والمحاسبة وعناد الله عز وجل يوم القيامة محاسبة فردية،